الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره. ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدليل الثاني من الأدلة، أدلة القرآن الكريم التي ساقها ابن القيم رحمة الله عليه في بيان ما يتعلق بهذا المطلب العظيم، والذي هو الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن يحكمه في كل الأمور، وأن يعول على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال. فأورد هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ففيها أنه عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، وهذا كما سيأتي في بيان ابن القيم رحمه الله يتضمن معاني عظيمة تستفاد من قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من هذه المعاني المستفادة من هذه الآية أن الواجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، كما جاءت السنة مصرحة بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في حديث عمر في صحيح البخاري قال: قلت يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن يتحقق الإيمان. فهذا المعنى الذي هو تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وهو مصرح به في السنة كما قدمت، مستفاد من هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا كان أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، فوجب أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس، مقدمة على محبة النفس. ثم هذه المحبة التي تكون مقدمة على محبة النفس ليس بمجرد الادعاء، ليس بمجرد الادعاء، لأنه من السهل على كل إنسان واليسير على كل لسان أن يقول إني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبتي لنفسي، كلمة هينة، هين قولها أو يسير قولها على اللسان. فالعبرة ليست من مجرد القول أو مجرد الدعوة، بل لا بد أن يظهر برهان ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة، كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة. وشاهدوا ذلك قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكانت هذه الآية محنة في هذا الباب، كانت هذه الآية محنة وامتحانا في هذا الباب، يمتحن أو يمتحن المرء نفسه في ضوئها. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام بأن دعواه كاذبة ما لم يلزم النهج النبوي والطريقة المحمدية، طريقة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. والله سبحانه وتعالى لن يحبك بمجرد الدعوة، لن يحبك بمجرد الدعوة، بل لا بد من إقامة البرهان على صدق هذه المحبة بالاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. نعم، هذا أيضا من هذا من المعاني المستفادة من الآية، أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، وإنما الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى بنفس المرء من نفسه. ولهذا أيضا فإن من المعاني المستفادة من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك منك، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن دلائل هذه الأولوية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك ونجاتك من حرصك على نفسك وطلبك لنجاتها، فهو أولى بنفسك منك، ومن ذلكم أنه أحرص عليك منك وأنصح لنفسك منك. وإذا أردت شاهد ذلك فإنك تراه بينا، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يدعوك إلا إلى الجنة والمنازل العالية فيها، وانظر النفس إلى أي شيء تدعو، إن لم يجاهدها صاحبها ويزمها بزمام السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك. ولهذا يتعين كما ذكر ابن القيم أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، وإنما الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء حكمه عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى ما تريده النفس وما تطلبه لا يلتفت إلى هذا، وإنما الحكم له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. قال رحمه الله: فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. نعم، يتعجب وحق له رحمه الله تعالى من أناس وأقوام عزلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن منصب التحكيم، لم يجعلوا الحكم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جعلوا الحكم لأشياء أخرى. وهذا يتضح بتأمل المرء في الطوائف والفرق، في الطوائف والفرق، ما الذي جعلته حكما في عقائدها ومذاهبها؟ فإن المتأمل يجد أن الذي اتخذ حكما في العقائد والمذاهب أشياء كثيرة، منهم من جعل الحكم العقل، ومنهم من جعل الحكم الآراء، ومنهم من جعل الحكم الأذواق والمواجيد ونحو ذلك، ومنهم من جعل الحكم القصص وأشياء من هذا القبيل. وهذا يظهر في طريقتهم في الاستدلال، إذا أراد الواحد أن يستدل على حكم ما لا يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يستدل بالعقل المجرد أو بالآراء المجردة أو بالحكايات والقصص والمنامات وأشياء من هذا القبيل. حتى إن بعض هؤلاء من شدة تعصبه لهذه الأشياء التي جعلها هي الحكم وهي التي يستدل بها، إذا ذكر له الدليل من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبله وقدم تلك عليه. فأين هذه الأولوية؟ أين هذه الأولوية التي دلت عليها الآية النبي عليه الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أينها إذا كان عزله عن أن يكون عليه الصلاة والسلام هو الحكم؟ وهذا فيه تأكيد المعنى السابق، وهو قوله رحمه الله: ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، الحكم للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. نعم، من حكم السنة وجعل لها الحكم نطق بالحكمة وأقبلت عليه، مثل ما قال رحمه الله تعالى، وجوه الحق من كل جهة. لأنه إذا حكم من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، نطق بالحكمة مثل ما قال، أقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ولا يستقيم أمر هذه الهجرة إلا بهذا، إلا بتحكيم السنة، ولا يتحقق هذا المعنى الذي في الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلا بهذا، لا يتحقق إلا بهذا، أن يكون الحكم هو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه. انظر شاهد ذلك في الحديث العظيم حديث العرباض بن سارية قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أقوال وآراء ومذاهب وعقائد إلى غير ذلك، سيرى اختلافا كثيرا، كيف ننجو؟ ما المخرج؟ أجاب دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا، كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، يعني من الناس من هذا شأنه كما وصف ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كان يدعي المحبة ويدعي هذه الأولوية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن واقعه العملي على خلاف ذلك، واقعه العملي على خلاف ذلك، عزل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وأقبل على الآراء والأقوال معظما لها، يغضب لها وحميته لها وانتصاره لها ورضاه بها. ثم إذا جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عرضه على تلك الأقوال، عكس الأمر، جعلها هي القاضية وجعلها هي الحاكمة، عرض عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن وافقها قبله. إذن الحديث لم يقبل عنده ماذا؟ ابتداء، وإنما قبل لما وافق الذي يعتقد أو وافق الرأي الذي يراه، وإن لم يوافق ماذا يصنع؟ تمحل في رده وتكلف في رده، مثل ما قال: رده ليا وإعراضا، كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي مطلع عليكم، خبير بكم وبأعمالكم وأقوالكم، وستقفون بين يديه ويحاسبكم على ذلك. فلا نجاة إلا بإجابة الرسول واتباع الرسول، فيوم القيامة يوجه إلى الأولين والآخرين: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا كما مر معنا بالأمس، هذا سؤال عن الهجرة إلى الرسول اتباعا له، وقبله في السورة نفسها سورة القصص قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ولعلي بالأمس أخطأت في قراءتها فأستغفر الله. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لما ذكر ابن القيم رحمه الله مسلك أهل الضلال في التعامل مع النصوص، وهو رد النصوص ليا وإعراضا، واستدل بهذه الآية: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وقف وقفة عظيمة نافعة مع هذه الآية يذكر شيئا من أسرارها وينبه على معاني عظيمة تشتد الحاجة إلى بيانها. فهذه الآية ليست دليلا ثالثا، وإنما بالمناسبة لما ذكر حال هؤلاء وقف هذه الوقفة مع هذه الآية يذكر شيئا من أسرارها ومعانيها التي تحتاج تشتد الحاجة إلى بيانها. نعم. قال رحمه الله: فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله. والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا؟ نعم، الله جل وعلا أمر عباده في هذه الآية الكريمة أن يكونوا قوامين بالقسط، أن يكونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، والله يحب أهله، يحب المقسطين، يحب أهل العدل والإنصاف في الأمور كلها، في التعامل مع الولي ومع العدو. الله سبحانه وتعالى يحب القسط، يحب العدل، حتى لو كان من يتعامل معه عدوا أو بينه وبينه شنآن وبغضاء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر سبحانه وتعالى بالعدل حتى لو كان بين المرء شنآن أو معادات أو بغضاء، العدل به قامت السماوات والأرض، وأمر الله سبحانه وتعالى به. ثم نبه هنا على ما يتعلق بالسياق الذي يتحدث عنه رحمه الله تعالى، أن أحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، يجب أن يكون المرء في هذه قائما بالقسط، قواما بالقسط، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله. أين العدل هنا؟ أين العدل؟ أين القسط هنا؟ إذا كانت الحمية للآراء وللمذاهب والأقوال مع الصدود والإعراض عن هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أين العدل إذن؟ فهذا مضاد لأمر الله منافيا لما بعث به رسله، والله عز وجل بعث الرسل ليطاعوا، فأين القسط إذا كان يقدم على أقوالهم الآراء والأهواء والعقول والتخرصات والظنون؟ الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. ثم أشاد رحمة الله عليه بأهل العلم، أهل البصيرة، أهل السنة، أهل الدراية بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء هم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته وأمناؤه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله، أولئك هم الوراث حقا، كما في الحديث إن وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي من ميراث الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: شهداء لله، والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان. نعم، هنا ننتبه، يعني الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أولا الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، والحديث عن هذه الآية في سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. إذا جمعت الآيتين والمعاني المستفادة من الآيتين تتضمن أربعة أمور، تتضمن أربعة أمور يبينها رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. نعم، هذه أمور أربعة مستفادة من الآيتين، مستفادة من الآيتين: القيام لله، القيام لله، ولله هذه فيها الإخلاص مثل ما نبه أن يكون لله أي مخلصا، وفي الآية الأخرى كونوا قوامين بالقسط، ففي قيام بالقسط وفي شهادة بالقسط. القيام بالقسط دلت عليه الآية الأولى آية النساء، والشهادة بالقسط دلت عليه الآية الثانية، وأن يكون ذلك كله لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. ثم قال تعالى: ليس هذا موضع ذكره. ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم. ما كأنه الله قبلهم. فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. صدق رحمه الله، هذا موطن امتحان عصيب جدا. يعني إذا كان في موطن شهادة و من يبغضه ويعاديه له الحق، من يبغضه ويعاديه له الحق، وقرابته الحق ليس لهم، فيكون الإنسان في امتحان شديد لا ينجح فيه إلا إذا حقق الإيمان وحقق ما يقتضيه الإيمان، وإلا في هذا الموطن يسقط الإنسان أمام هذا المحك، أمام هذا المحك في الامتحان. ولهذا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالشهادة بالعدل حتى لو كانت على الوالدين والأقربين، فكيف بالأمر إذا كانت على غيرهما، إذا كانت على غيرهما، إذا كانت على الوالدين والأقربين مطلوبة وأن يقوم بالقسط والعدل ويشهد بالحق. نعم. قال رحمه الله: وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. نعم، هذه خلاصة عظيمة. لا يدخله ذلك البغض في باطل، إذا كان يبغض عدوه لا يظلم، لا يحمل هذا البغض على الظلم والباطل، وإذا كان يحب قريبه لا يحمله هذا الحب على أن يقصر، بل الإنصاف مطلوب والعدل مطلوب. نعم. قال رحمه الله: كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. نعم، هذا هو العادل المنصف الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. وأيضا موضوع الغضب، كثيرا ما يحرف الإنسان عن العدل، ويحصل منه في غضبه من الأمور والأقوال التي ليست من العدل في شيء. ولهذا جاء في الدعاء العظيم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا قد تكون يسيرة، لكن في الغضب، الغضب عزيزة إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى. فالعادل حقا هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. نعم. قال رحمه الله: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما، وهما عبداه كما أنكم عبيده. فلا تحابوا غنيا لغناه، ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. هذا معنى ذكره رحمه الله تعالى لقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن أي المشهود عليه، غنيا فترجون وتؤملون عود منفعة غناه عليكم، أو كان فقيرا فلا ترجونه ولا تخافون، ولا تؤملون شيئا، فالله أولى بهما أي منكم. هذا معنى. وثمة معنى آخر قاله رحمه الله، وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا آداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. نعم، يعني قد يترك أو تترك الشهادة على الغني خوفا على ماله، أن يضيع مثلا بهذه الشهادة أو يذهب عنه بهذه الشهادة، وقد تترك الشهادة خوفا على الفقير لإعدامه وفقره، فالله سبحانه وتعالى قال لا تتركوا أداء الحق والشهادة على الغني والفقير، فالله أولى بهما، لا يجعل حرصكم عليهم تحيفون في الشهادة، فالله أولى بهما، الله أولى بهما. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. نعم، وهذا معنى قوله في هذا السياق: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ومعنى قوله أن تعدلوا أي كراهية أن تعدلوا، واتباع الهوى يفضي إلى هذا، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يحمل صاحبه على ترك العدل. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الموضع الذي لأجله ساق الآية بتمامها وأخذ يذكر المعاني واللطائف حولها، فقوله وإن تلووا أو تعرضوا، فما اللي وما الإعراض؟ نعم. قال رحمه الله: ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل نعم، يعني هاتان طريقتان لمتبع الهوى إذا جاء الحق مخالفا لما هو عليه، كيف يتعامل مع الحق؟ إما أن يعرض عن الحق، أو يلوي الحق على غير معناه فيحرفه، يلويه ويحرفه على غير معناه فيحمله على غير معناه وعلى غير محمله. فإما أن يقابله بالإعراض أو يقابله باللي، ليه أي حرفه عن مدلوله وعن مقصوده. وكل من الأمرين موجود عند أرباب الباطل وأصحاب الأهواء. نعم. قال رحمه الله: واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية آدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أحد نوعي اللي. نعم، يعني اللي هو التحريف، اللي هو التحريف وحمل الكلام على غير محمله، حمل الكلام على غير محمله، وهذا من طرائق أهل الباطل، وهو متلقى من اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومتلقى عنهم، وهي طريقتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قيل من؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن؟ فاللي للنص هو تحريفه وحمله على غير معناه، والتحريف مثل ما ذكر ابن القيم لفظي ومعنوي. وتجدون في هذا بحثا موسعا لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، في مختصره، مختصر الصواعق، تكلم وذكر أمثلة توضح التحريف بأنواعه: اللفظي بنوعيه والمعنى بنوعيه، وذكر الأمثلة على ذلك رحمه الله. قال رحمه الله: والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده ما لم يرده وتحماله ما لم يرده. تحمال أي يحمله، يحمل النص ما لم يرد. هذا التحريف أو اللي المعنوي أو التحريف المعنوي تأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم. تحريف المعنوي أن يعطى اللفظ معنى لفظ آخر، أن يعطى اللفظ معنى لفظ آخر. التحريف اللفظي أن يغير في اللفظ بزيادة حرف أو كلمة أو بحركة إعرابية أو غير إعرابية. هذا كله بين ابن القيم في الكتاب الذي أشرت إليه. والتحريف المعنوي أن يعطي اللفظ معنى لفظ آخر، فيخرج اللفظ عن دلالته أصالة بإعطائه معنى لفظ آخر. وهذه طريقة أهل البدع، إذا جاء لهم بنص مثبت لحق هم لا يثبتونه، يحمل النص على معنى آخر، يقول المراد بهذه الآية أو بهذا الحديث كيت وكيت، يعطيه معنى آخر بعيد ليس مرادا. هذا هو اللي وهو التحريف. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. نعم، يعني خلاصة الكلام أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول، مثل ما قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، قال: من الله نعم الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا واجبنا، واجبنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن نسلم وأن ندعن وأن ننقاد لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الواجب، والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا أن تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. فهذا المسلك ليس مسلك من حقق صدق المحبة والإيمان بأولوية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي دل عليها قول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا آخر، ثم ذكر دليلا آخر على مقصود هذا الفصل، وهو الدليل الثالث، قول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعرفنا طريقته، يذكر الدليل ثم يعلق عليه بما يفتح الله عليه رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات،